إمام جاء وهو محدث وتقدم بصلاة الجماعة نافيا أنه محدث فذكر بعد ركعة أو ركعتين، فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم واحدا منهم على الصحيح يكمل به، وإن ذهب يتوضأ وعاد وانتظروه واستأنف بهم الصلاة فلا بأس، أو انتظروه المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظرون حتى يسلم لا بأس، لكن أولى والأفضل أنه يقدم ويكملون حتى لا يحبسهم ولا يضرهم، يقدم ويصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضأ. وما مضى صلاتهم صحيح؟ صحيح هذا الصواب. بعض أهل العلم يرى أنها تبطل صلاتهم وأنه يستأنفونها من أولها لأنه دخلها محدثا، هذا قول جماعة من أهل العلم، وأنه يستأنفها من أولها يقدم واحدا منهم يبتديها من أولها أو ينتظر الإمام حتى يرجع فيصلي به من أولها، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل له أن يستخلف واحدا منهم أو يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاتهم.